بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم الأول من شهر جمادى، الجمادى الأولى عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن، غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الأعراف. انتهينا من سورة الأنعام في الجلسة الماضية، الآن الأعراف. تفضل اقرأ. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأعراف مكية كلها، فلا يكن في صدرك حرج منه أي شك، وأصل الحرج الضيق، والشاك في الأمر يضيق صدره لأنه لا يعلم حقيقته، فسمي الشاك حرجا. فجاءها بأسنا يعني العذاب بياتا ليلا، أو هم قائلون من القائلة نصف النهار، فما كان دعواهم أي قولهم وتداعيهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون، والظلم يتصرف على وجوه قد ذكرناها في المشكل. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي أن تسجد، ولا زائدة للعلة التي ذكرناها في المشكل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي دينك، يقول لأصدنهم عنه، لا ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. مفسر في كتاب المشكل: مذؤوما مذموما بأبلغ الذنب، مدحورا أي مقضيا مبعد، مقصيا مقصيا مبعدا، أدحره يعني أقصاه وأبعده، مقصيا مبعدا. يقال اللهم ادحر عني الشيطان. ليبدي لهما أي ليظهر ما وري عنهما أي سترة، والتواري والمواراة منه، وطفقا أي جعل وأقبلا، يقال طفقت أفعل كذا. يخصفان أي يصلان الورق بعضه ببعض، ويلصقان بعضه على بعض. ومنه يقال خصفت نعلي إذا طبقت عليها رقعة. والرياش ما ظهر من اللباس، وريش الطائر ما ستره الله به. ولباس التقوى ذلك خير أي خير من الثياب، لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فإنه بادي العورة، وذلك زائدة. قال الشاعر في مثل هذا المعنى: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. وقيل في التفسير: إن لباس التقوى الحياء، إنه يراكم هو وقبيله أصحابه وجنده، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يقول إذا حضرت صلاة وأنتم عند مسجد من المساجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم لا أصلي حتى آتي مسجدي. وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار، والنساء منهم بالليل إلا الحمص وهم قريش، ومن دان بدينهم، ولا يأكلون من الطعام إلا اليسير إعظاما لحجهم. فأنزل الله هذه الآية ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، ما لم ينزل به سلطانا أي حجة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي حظهم مما كتب عليهم من العقوبة. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي ادخلوا مع أمم، حتى إذا داركوا فيها تداركوا، أدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون لما بعدها، يريد تتابعوا فيها واجتمعوا. لا تفتح لهم أبواب السماء أي ليس لهم عمل صالح تفتح لهم به أو تفتح لهم به أبواب السماء، ويقال لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا حتى يلج الجمل أي يدخل البعير في سم الخياط أي في ثقب الإبرة، وهذا كما يقال لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب وحتى يبيض القار لهم من جهنم مهاد. هذا عندك فقط القار كذا ما في زيادة. والجمل الحبل بضم الجيم وتشديد الميم، هذا مو عندك، يقول زيادة في نسخة أخرى. طيب، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي ما يغشاهم من النار، الغل الحسد والعداوة. طيب بارك الله فيك. هذه سورة الأعراف كما ذكرنا مكية، نزلت مكة. سورة الأعراف إذا نظرنا إليه نظرة دقيقة وجدناها هي السورة التي اشتملت على التهديد والتخويف ونزول العقوبات بالأمم. هذه السورة كلها تدور على هذا الأمر، دور على هذا الأمر. ولذلك تلاحظ في أول آياتها ماذا؟ وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. هذا تحية عجيبة بأن السورة كلها تهديد في نزول العقوبات بالأمم، شايف؟ ومجيئها بعد الأنعام، الأنعام أقام الله الحج على الكفار بالتوحيد والتشريع بأن الموحد بأن الذي يجب أن يوحد هو الله وأن لا يشرك معه غيره، ويجب أن نعلم جميعا أن الذي يشرع هو الله، لا شريعة إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. فلما قررهم ذلك التقرير وأقام عليهم حجة هددهم بسورة الأعراف، قال إما أن تسلكوا طريق النجاة والسلامة وتتبعوا نبيكم محمد، وإلا نزل بكم ما نزل به من ذكر في سورة الأعراف، ذكر الله في أمم أهلكها الله. يقول سبحانه وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، قال لا تشك فيه ولا يضيق صدرك، الضيق والحرج، الضيق والشك، لا تشك ولا يضيق صدرك. قال وكم من قرية أهلكنا فجاءها بأسنا بياتا أي في النوم وقت النوم، أو هم قائلون وقت القيلولة وسط النهار، لأن إذا اشتد النهار شدت الشمس دخلوا في بيوتهم يرتاحوا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قال فما كان دعواهم لما رأوا بأسنا إلا أن قالوا يقول فما كان دعواهم، المراد بالدعوة هنا أي قولهم وتداعيهم. قال بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. دائما يحيل المؤلف إلى كتابه مشكل تأويل القرآن، لأن هذا الكتاب ألفه بعده، فيقول لا حاجة أعيد مرة ثانية، ارجع الكتاب الأول. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك؟ قال ما منعك ألا تسجد، كيف ألا تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ قالوا لا زائدة، يقول المؤلف هنا لا زائدة، يستعمل المؤلف كثير كلمة زائدة، وهذا يعني من ناحية يعني عربية أو لغوية، لكن ينبغي أن لا يقال مثل ما ذكرنا. والمعنى ما منعك ألا تسجد يعني ما الذي منعك من عدم السجود، ما فيها شيء يعني ما فيها تكلف ولا فيها صعوبة، ما الذي منعك من أن لا تسجد، ما الذي جعلك أن لا تسجد، واضح؟ ما الذي دفعك إلى عدم السجود؟ قال هدد الشيطان، قال أقعد أن لهم صراطك المستقيم، يقول أقعد لهم صراطك أي على دينك، يعني على أبواب المساجد وعلى أبواب الطرقات وأبواب الحج وأبواب كذا، يجلس يمنعهم حتى يضلهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني ما ترك شيء فيهم. طيب قال أخرج منها مذؤوما مدحورا، قال أي مذموما بلغك الذم، ومدحورا أي مقصيا مبعدا. طيب نعم، قال ليبدي لهما ما وري عنهما أي يظهر ما خفي وستر عنهما. كيف مستور في الجنة بأي شيء؟ آدم وحواء كيف مستوري بالثياب ولا بأي شيء؟ لا، ورق الشجر بعدين. كيف مستورين؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى ألبسهم شيئا مثل الأظفار. إيش الظفر هذا؟ مثل الأظفار، يستترون به. ثم لما وقعوا في المعصية زال عنهم هذا، سقط، فانكشفت عوراتهم. فمن طبيعة فطرة المخلوق الإنسان آدم وذريته، من طبيعته أنه أن الستر من طبيعته وفطرته، مفطور على الستر. ولذلك العاقل من الناس ما يتكشف أمام الناس ويظهر عورته. ولذلك تجد تلاحظ يعني النشء الصغار من البنات إذا أعطيتها اللباس القصير ما تقبله، لأنها مفطورة على الحياء فما تقبل هذا الشيء. فشف قال ما أوري أي ستر، قال وطفق يخصفاني، أقبل يعني طفق بمعنى أقبل، يخصفاني الورق. هذه شفت الورق جت الآن لما كشفت، انكشفت عورتهم بسبب طاعة الشيطان. ها؟ بدأوا يبحثون عن ما يستر العورة في الجنة، بدأوا يأخذون من أوراق الجنة ويضعون بعضها على بعض يسترون بها عوراتهم. يخصفاني على يخصف خص من خصف النعل، يعني يلصق إحداهم بالأخرى. إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسي وري سوآتكم وريشا، وفي قراءة ورياشا. الريش والرياش هي اللباس الذي يكون فوق الثياب مثل الجاكيت وغيره، شايف؟ ولذلك الريش ريش الطائف لأنه فوق له جمال. قال طيب، قال ولباس التقوى ذلك خير، يقول ذلك زائدة وهذا ما ينبغي. ولباس التقوى ذلك خير، تأكيد. يقول البس الملابس، لكن فيه لباس أحسن من الباس كلها وهو لباس الطاعة، لباس الطاعة. طيب إنه يراكم هو قبيله، يعني أصحابه وجنده. الشيطان يرى الإنسان، يرى الناس والناس ما يرونه من حيث لا ترونهم. وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، هذا كله واضح. ما ينزل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني حظهم مما كتب عليهم من العقوبة. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا أي تدارك بعضهم على بعض. زين، قال لا تفتح أبواب السماء، هؤلاء لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم. إذا مات أخذت الملائكة روح الكافر وصعدت بها إلى السماء فتغلق بها أبواب السماء، فترجع بها إلى الأرض فتلقى في سجين. هذه روح الكافر، أما روح المؤمن فتفتح لها أبواب السماء، وأعمالهم ما تصعد إلى السماء، ترد عليهم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. الجمل قال البعير في سم الخياط، أي في فتحة الإبرة، ثقب الإبرة. هل يمكن؟ هذا من يسمى من باب التعليق على المستحيل، تعليق على المستحيل، لا يمكن. عندي في نسخة اللي معي قال يقول مثل حتى يشيب الغراب، الغراب يشيب؟ ما يشيب الغراب، الغراب يموت هو أسود. يقولون إذا شاب الغراب تعال، متى يشيب؟ ما يمكن. أو يقول لك حتى يبيض القار، القار الأسود زين الذي يظهر في الشوارع، القار القطران يبيض؟ ما يبيض، أسود أسود خلاص يستمر. يقول قال عندي نسخة، قال في قراءة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال ما هو الجمل؟ قال حبل ثخين تربط به السفن. وهذا بعيد، يعني بعيد، يعني قراءة يعني ما أدري عن صحتها، يظهر أنها ليست قراءة متواترة. يقول هي موجودة في مصحف ابن عباس. طيب عموما المتبادر ما هو؟ الجمل، حتى يلج الجمل البعير. طيب واصل لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي ما يغشاهم من النار، الغل الحسد والعداوة. فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد بينهم أن اللعنة الله على الظالمين. والأعراف سور بين الجنة والنار، سمي بذلك لارتفاعه، وكل مرتفع عند العرب أعراف. قال شاعر كل كناز لحمه ونيافي كالعلم الموفي على الأعراف. والسيماء العلامة واليوم ننساهم أي نتركهم. هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبته؟ يريد ما وعدهم الله من أنه كائن يوم يأتي تأويله في القيامة. يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه وأعرضوا عنه ودعوه خوفا وطمعا أي خوفا منه ورجاء لما عنده بشرا بين يدي رحمته كأنها تبشر. ورحمته هنا أو ورحمته ها هنا المطر سماه رحمة لأنه كان برحمته. ومن قرأها نشرا بين يدي رحمته أراد جمع نشور ونشر الشيء ما تفرق منه. يقال اللهم اضمم إلي نشري أي ما تفرق من أمري حتى إذا أقلت سحابا أي حملت. ومنه يقال ما استقل به. لا يخرج إلا نكدا أي إلا قليلا. يقال عطاء منقود منزور. أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أي على لسان رجل منكم. إنا لنراك في سفاهة أي في جهل. آلاء الله نعمة واحدها ألا واحدها ألا. ومثله في التقدير غير ناظرين إناه أي وقته وجمعه آناء. وبوأكم في الأرض أي أنزلكم. جاثمين الأصل في الجثوم للطير والأرنب وما يجثم. والجثوم البروق على الركب. الغابرين الباقين يقال من مضى ومن غبر أي ومن بقي. ربنا افتح بيننا أي احكم بيننا. ويقال للحاكم الفتاح. كأن لم يغنوا فيها أي لم يقيموا فيها. يقال غنينا أو غنينا بمكان كذا أقمنا. ويقال للمنازل مغانم واحدها مغنى. حتى عفوا أي كثروا. ومنه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحفى الشوارب وتعفى لها أي توفر. طيب بارك الله فيك. يقول هنا نعم فأذن مؤذن بينهم هذه في قصة الأعراف. فأذن مؤذن بينهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما إن قال. فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد اللعنة الله على الظالمين. قال ما معنى الأعراف؟ قال الأعراف هي سور بين الجنة والنار سمي بذلك ارتفاعه. وكل مرتفع عند العرب يسمى أعراف ومنه عرف الديك بارتفاعه. زين الأعراف سور عظيم بين الجنة والنار يوضع عليه من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. من غلبت حسناتهم على سيئاتهم دخلوا الجنة. ومن غلبت سيئاتهم حسناتهم أو لم تكن لهم حسنات دخلوا النار. وهناك من تتساوى سيئاتهم حسناتهم وهؤلاء يتركون حتى يحكم الله فيهم فيتركون على الأعراف ومصيرهم إلى الجنة لكنهم لا يدخلون الجنة يعني إلا بعد زمن. هؤلاء تصرف ينظرون إلى أهل الجنة ها ويقولون يعني يتمنون أن يكونوا من أهل الجنة. وإذا صرفت أبصارهم لا يريدون الالتفات إلى النار لكن تصرف أبصارهم بقوة فينظرون إلى أهل النار فيتعوذون من أهل النار. قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا أي نتركهم. شوف كلمة ننساهم الله ما ينسى كيف ننساهم. أيوة نقول النسيان الذي هو الذهول والغفلة هذا لا يجوز أن يوصف الله به. لكن النسيان اللي بمعنى الترك نعم. قال هل ينظرون إلا تأويله أي ما ينظرون إلا عاقبة أمره. التأويل هنا بمعنى عاقبة الأمر. طيب يقول ادعوا ربكم تضرعا وقال وادعوه خوفا وطمعا. ادعوه خوفا خائفين من العقوبات خائفين من أن يصيبكم شيء وطمعا رجاء فيما عنده. وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرى وفي قراءة نشرا، البشرى مبشرات ونشرا منتشرة، واضح ظاهرة، حتى إذا أقلت يعني ثقلت السحاب، سحاب خفيف، شوف أحيانا في مناطق المرتفعة والجبال يأتيك السحاب يدخل عليك خفيف، ليش؟ لأنه لم يلقح، إذا لقح أصبح ثقيل وينشئ السحاب الثقال، حتى إذا أقلت يعني ثقلت، قال لا يخرج إلا نكدا، الأرض لا يخرج إلا نكدا أي منكودا يعني بصعوبة. طيب دخل على القصص القرآنية، قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم، يعني هذا على خطاب الأنبياء، إنا نراك في سفاءة، من القائل؟ قوم عاد، قالوا اليهود إنا نراك في سفاءة يعني أنت جاهل، شايف؟ فاذكروا آلاء الله أي نعمه، وبوأكم في الأرض، هذا صالح عليه السلام أنزلكم، فأصبحوا جاثمين أي قال من الجثوم، وهو البروك على الأرض بحيث أنه خلاص سقطوا لا يتحركون، إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في الهلاك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، هذا شعيب أي احكم بيننا، افتح يعني احكم، كأن لم يغنوا فيها، لم يقيموا فيها، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال عفوا يعني كثروا وأعطوا الصحة والعافية. طيب واصل قصة الآن موسى عليه السلام، قالوا أرجه، قالوا نعم. أرجه أي أخره، فقد تهمز، يقال أرجعت الشيء وأرجيته، ومنه قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، يقرأ بهمز وغير همز، ومنه سميت المرجئة. إن لنا لأجرا أي جزاء من فرعون، واسترهبوهم أرهبوهم، تلتهم وتلقم، أفرغ علينا صبرا أي صبه علينا. الملأ من قوم فرعون أشرافهم ووجوههم، وكذلك الملأ من قومه في كل موضع. أخذنا آل فرعون بالسنين بالجد، يقال أصابت الناس سنة أي جد، فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخصم، قالوا لنا هذه أي هذا ما كنا نعرفه وما جرينا على اعتياده، وإن تصبهم سيئة أي قحط يطير بموسى، وقالوا هذا بشؤمه، ألا إنما طائرهم عند الله لا عند موسى. فأرسلنا عليهم الطوفان السيل العظيم، وقيل الموت الكثير الذريع، وطوفان الليل شدة سواده، وقال الرازي وعم طوفان الظلام الأسآب. آيات مفصلات، بين الآية والآية فصل ومدة، والرجز العذاب، واليم البحر، وما كانوا يعرشون أي يبنون، والعروش البيوت، والعروش السقوف، يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون عليها معظمين، كما يقيم العاكفون في المساجد. متبر ما هم فيه أي مهلك، والتبار الهلاك، وفي ذلكم بلاء من ربكم أي في إنجائه إياكم نعمة من الله عظيمة. تجلى ربه أي ظهر، أو ظهر من أمره ما شاء، ومنه يقال جلوت العروش إذا أبرزتها، ومنها يقال جلوت المرآة والسيف إذا أبرزته من الصدى والطبع وكشفت عنه. جعله دكا أي ألصقه بالأرض، يقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام أو سنام، كأن سنامها دك أي ألصق، ويقال إن أو إن دككت إن فينا، ويقال إن دكت إن دككت دققت، فأبدلت القاف فيه كافة لتقارب المخرجين. وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، ولما سقط في أيديهم أي ندم، يقال سقط في يد فلان إذا ندم. أسف شديد الغضب، يقال آسفني فأسفت، أي أغضبني فغضبت. ومنه قوله فلما آسفون انتقمنا منهم. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وفي نسختها أي فيها نسخ منها، فيما نسخ منها. واختار موسى قومه أي اختار من قومه، فحذف من، والعرب تقول اخترتك، والعرب تقول اخترتك القوم، أي اخترتك القوم، أي اخترتك من القوم. طيب طيب بارك الله فيك. طيب نختم هذا خلاص إلى هنا. قال أرجع أخاه، أي أخر، الإرجاء التأخير. طيب قال إن لنا أجرا، أي جزاء من فرعون. واسترهبوهم، أي أرهبوهم، أي جاءوا بسحر عظيم واسترهبوا أخافوهم. تلقف أي تلقم. أفرغ علينا صبرا، أي صب علينا الصبر صبا. طيب يعني أكثر عبارات واضحة. أخذنا آل فرعون بالسنين، يقول الجدب والقحط. ما الفرق بين السنة والعام؟ أو المعنى واحد؟ السنة دائما في السنة في الجدب، والعام في الخير والعطاء. ولذلك قال ثم يأتي عام فيه يغاث الناس. العام دائما يقول، والسنة يقول سنة مجدبة. طيب قال فإذا جاءتهم الحسنة، أي الخصب. إيه نعم. لا إنما طائرهم يعني. طيب فأرسلنا عليهم الطوفان، قال سيل عظيم، أصيب قوم فرعون، أصابهم الله بالسيل العظيم والجرادة والقمل والضفادع والدم. قال آيات مفصلات. قال ولما وقع عليهم الرجس، العذاب. طيب ما معنى اليم؟ قال البحر. نعم. يعكفون على أصنام يلازمونهم بالعبادة. متبر ما هم فيه، التبار الهلاك. قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي أن الإنجاء أو تعذيب فرعون بلاء. فلما تجلى ربه للجبل قال ربي أرني أنظر إليك. قال فلما تجلى ربه قال ظهر شيئا قليلا، ظهر منه شيء قليل جدا لا يذكر، جعل الجبل مندكا متساوي. قال دكا ولم يقل دكاء، يقول دكا يعني ساواه في الأرض. نعم. الدكاء في سورة الكهف، جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي سواه في الأرض. وهنا قال دكا أي ألصقه في الأرض. وخر موسى صعقا. ولما سقط في أيديهم، أي عباد العجل، ندموا شد الندم. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي شديد الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وفي نسخته أي نسخ التوراة. طيب اختار موسى قومه 70 رجلا، لماذا اختارهم؟ للاعتذار عن عبادتهم العجل عند الله عز وجل. اختار قومه، يختار من قومه. طيب نقف عند قوله تعالى إن هدنا إليك في واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، بداية الثمن، حتى نكمل إن شاء الله السورة وما بعدها سورة الأنفال. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم.